هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء، أصدقاء سهرة منوعات درامية، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. المسلسل والتمثيلية في منوعات درامية. مستمعينا الأعزاء وأصدقائنا المستمعين إلى جوار أجهزة الراديو والمتابعين على مواقع تويتر وفيسبوك والجروبس المختلفة في هذه الصفحات، التمثيلية الإذاعية هي أكثر المواد الإذاعية تشويقا وجذبا للمستمعين، لذلك اخترنا لكم عددا من التمثيليات النادرة من تسجيلات الخمسينات والستينات والسبعينات في الإذاعة المصرية، ومنها هذه التمثيلية. هنا القاهرة. تأليف وألحان محمود إسماعيل جاد وإخراج يوسف حجازي. نقدم سعد الجناوي يا ابو يا ابو جدع مليح حسين يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو سعد الجناوي يا ابو يا ابو جدع مليح حسين يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو ده كان في بلده يا ابو يا ابو يوم فيه شبين يا ضي ضي يا بياض سعد الجناوي يا ابو يا ابو يا دمالي حمزي يا ابو يا بياض الكل بيقول اه وهو يقول يا ناس اهين اهين اغفر اللي قلبه بيتلون وله وشين اهين واهين من خشك يكون سعد الجناوي. مشي ورا اشتعلوا شو فاهم طاوع في دنيته بعد اللي شافه يا سعد يا ابن الجناوي؟ ما كانت الأرض في يده وكانت حالته زين الزين. هو اللي خايب ونايب، ما صانش وصية أبوه اللي قالها ليكم قبل ما يموت، وانت ما نصحته كتير وكل شيء على يدي، لكنه ما سمعش النصيحة، فركش الأرض يمين وشمال، باعها جرات جرات وضيع تمنها على الغوازي. اللي انت عتقوليه دلوقتي يا مليحة ملوش لزوم. مطاوع يبقى أخوي ولو انه من أبوي، لكن الضوفر ما يطلعش من اللحم، لا نستغنى عنه ولا هو يستغنى عني. أنا بقولك ديه كمنه صعبان علي، كان لازم مطاوع يكون أحسن من كده. مطاوع صغار والشيطان غواه يا مليحة. أنا رجبت لأخوي مهما كان، يعني عن ودي الخير ده كلته فين؟ فين؟ ينقدر ولد لينا وخلاص، مدام ربنا ما رزقناش بولد لحد دلوقيت. ده شيء بيد ربنا. ربك موجود يا مليحة، هو القادر على كل شيء. والله وبقيت تمشي على الارض برجليك يا مطاوع. ما هي الفرصه راحت وراح زمنها. يا سلام يا اولاد على الدنيا، لا بتخلي الراكب راكب ولا الماشي ماشي. ما هي دي اخره المشي العوج. فين مطاوع بتاع زمان اللي كان يقول للارض نهدي ما عليك ادي؟ اهو شوف الارض دلوقتي وعايقول للحيطان داريني. اهو يستاهل اللي قراله يا ابوي، حد كان قال له بعزق مال ابوه ويضيع الارض على الغوازي؟ والناس تشوف كده ولا حدش هيستوعب. تعال يا مطاوع. ايه مالك مكشر كده؟ الغلب اللي هيصب فوق دماغي يا سعد يا اخوي. واه، والغلب ده مش هيفارقك يوم يا مطاوع؟ عيفرقني كيف يا سعد يا اخوي؟ والله وجالك اليوم اللي هتمشي فيه موطي راسك يا مطاوع يا ولد جناوي. عيب اللي هتقوله ده يا مطاوع، كيف توطي راسك واني موجود؟ انت ناقصك شي ولا ايه؟ لا ابدا، عينقصني ايه؟ امال هتقول ليه اللي هتقوله ده؟ ما انت عارف الشمتانين كتار في مطاوع، حتى اللي فضل عليهم طول عمري بقوا دلوقيت عيتشاوروا علي ويتغمزوا. اللي كنت امشي قدامهم وكان يوقفوا زي الغفر ويضربوا لي سلام، اتنسى ده كلاته يا سعد يا اخوي، وبقى مطاوع مضحكه، مضحكة للي يسوى واللي ما يسواش. وده بقى اللي مضايقك ومغلبك؟ لا يا مطاوع لا، طول ما اخوك سعد الجناوي موجود ما تحملش هم ولا تضايق نفسك. تعال يا مليحة هات الشاي. خد الشاي يا مطاوع. مليش نفس، اشربوه انتم. وبعدين معاك، والشاي ماله بقى ومال زعل؟ اشرب الشاي وفرفش كده ولا يهمك. دردارك يا مطاوع يا اخوي، والخير كتير ما حدش عارف رزق مين. ربنا يزيده كمان وكمان. لكن انت ايه اللي مزعلك دلوقتي؟ صعبان عليه شويتين يا مليحة، وهي دي بالساهل عليه لما تضيع منه الارض ويصبح كده يد ورا ويد قدام. ما قلنا ما تزيدش وتعيد في السراد يا مطاوع. اعذريه يا مليحة، هو اللي شافه ده شوية. انسى اللي فات يا مطاوع وابتدي عمرك من جديد، وديك اتعلمت درس مليح في دنيتك، يمكن يكون هو السبب في سعادتك بعد كده. وهو اللي ما تعلمش يا مطاوع ميصير ريام اتعلمه. اي والله عندي الحق بدونك يا مليحة، ويا ريت يتعلم ولا يسمع للنصيحة. اي والله عندي الحق بدونك يا مليحة، ويا ريت يتعلم ولا يسمع للنصيحة. يعني بعد ما شاب ودوه الكتاب، هي ميه اللي حتعلمني يا ابوي؟ علمت غيرك كتير في الدنيا دي، يا ما جاب لك ماله زي اللي راح ضحيه. ابتدي عمرك تسعد حياه مطاوع الا بالارض والمال يا ابوي. ابو انت عتحلم ولا ايه مطاوع؟ ضاع المال وضاعت الارض وراح زمنها يا ابوي. كم حد قال لك اعمل ابو عرام؟ عندك حق يا شندي، ما كانش لازم اعمل ابو عرام وبعزق المال شمال ويمين، ابعزقه على اللي يسوى واللي ما يسواش، كلاتهم انفضوا عني، ما عادش باقي لي غيرك، لسه باقي على العيش والملح يا شندي. المهم عملت ايه عند اخوك؟ ما قدرتش اطلب منه الفلوس اللي قلت لي عليها. ليه؟ الواحد مكسوف يا شيخ، خوي سعد مش عيخليني محتاج لشيء ابدا، الكلام اللي عيقوله لي هو مرته كلام زين ومليح، في اكتر ما يقول لي الدار دارك يا مطاوع والخير كتير محدش عارف رزق مين. ولما الخير كتير والدار دارك ايه اللي منعك تطلب منه الخمسمائة جنيه؟ انا مش مرتاح للطلب ده شندي. تبقى تفضل طول عمرك مزلول في وسط الناس تمد يدك لسعد الجناوي؟ ياه، والخمسمائة جنيه هيعملوا ايه يا شندي؟ ما كان معاي بدل الخمسمية ألف وألفين. قل لي يا شندي راحوا فين؟ اللي راح راح، واحنا ولاد الوكيت يا مطاوع. عتاخد الخمسمية جنيه من أخوك تفرفش بيهم نفسك شويتين؟ ما فرفشت نفسي بعشرين فدان يا شندي، وادي أخرتها زي ما انت شايف. عمل بيهم تجارة ولا أي شيء وخلاص، مش احسن ما كل يوم والتاني تاخد منه جنيه ولا اتنين زي مصاريف للعيال؟ اسمع، انا عدل لك على الخير يا مطاوع، وانت حر في روحك يا ابوي بعد كده. وهيوافق يديني الخمسمية جنيه؟ لو ما وافقش يديك الفلوس يبقى في حل تاني اقول لك عليه، ولا اقول لك سبناني لسعد الجناوي. سيبوا يا شندي خلي في حاله يكفل اللي شافه واللي جراله، عدله ايه وتعدله ايه؟ عدله ايه وتعدله ايه؟ ما تخلي الود مليح ما بين الاتنين يا شندي، هتعجل لي الصفو ما بين قلبين يا شندي، ما تخلي الود مليح ما بين الاتنين يا شندي، هتعكر لي الصف ما بين قلبين يا شندي. ده حرام يا شندي. حرام يعني لما تساعد اخوك بخمسمية جنيه؟ ايه يعني دول؟ دول كان بيضيعهم مطاوع في ليلة واحدة وانت عارف. ما هو ده اللي جابه ورا وخلاه في اللي هو فيه، ما دلتوش على الخير ليه وهو بيلعب بالفلوس لعب؟ مش انت برضك شندي ولا تغير؟ انت ناسي ان اللي ضاع من خوي ده كلاته كان بسببك؟ وانا اللي قلت له بيع الارض واصرف تمنها على الغزية؟ ما حدش كان معاه خطوة بخطوة غيرك، لسه جيتاني تطلب فلوس المطاوع؟ هيعمل ايه بالخمسمية جنيه؟ هيشتغل في التجارة بيهم بدل قعدة تكده. ما هو كان عندي، ما قاليش ليه يا شندي؟ مكسوف يقول لك على حاجة زي دي. على العموم هو جاي وراي دلوقتي. طب بدل ما يشتغل في التجارة ورب تجارته تخسر والفلوس تضيع، ما يشتغل معاي في الأرض ورزقي ورزقه على الله. خليها على هواه يا سعد يا أخوي، وما تزعلش مطاوع. ما تفتكرش انه عيلعب تاني بعد اللي جراله. اهم طاوع جه يا سيدها. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. خير يا مطاوع؟ شندي عيقول لي انك طالب خمسمية جنيه. والله انا قلت اجرب نفسي في التجارة يمكن تفلح معاي بدل قاعدة كده. وفيها ايه لما تشتغل معاي في الارض واللي في جيبي في جيبك؟ يعني مش موافق تديني الفلوس دي؟ القرش اللي معاي له قيمة كبيرة يا مطاوع، ما يطلعش من يدي بالساهل زي ما انت عاوز. اسمع كلام اخوك وانت تكسب. افتكر ارضك اللي ضاعت ومالك اللي كان معاك. لو كنت عملت حساب للزمن وخفت على القرش زي ما انا خايف كده ما كنتش بقيت في الحاله دي. أوه! انا ما عدتش استحمل اكتر من كده. طاوع سيب السلاح من يدك. هتعمل ايه يا مطاوع؟ سيب يدي يا شندي، عاوز اطخ روحي عشان ارتاح واريحكم. ما عادش ليا وجود بعد اللي جرالي يا ناس. أبا مش عيب عليك تقول كده؟ خليك ايه للصغار يا هات السلاح ده. اهدى يا مطاوع اهدى، سيبك اللي في دماغك ده. عطخ نفسك عشان طلبت مني فلوس وانا مرضيتش، يا دي اخرتها يا مطاوع. يقولوا ايه الناس علينا؟ هيقولوا ايه غير اللي قالوه؟ اخوك قلبه كبير يا مطاوع، ولا يخلصوش انك تتضايق وتوصل النتيجة لكده. محدش عارف اخوي غير يا شندي. انت فاكر يا سعد اني متضايق عشان مرضيتش تديني الفلوس؟ لا يا سعد يا اخوي، انا عارفك مليح، تقدر تديني بدل الخمسمية جنيه 1000. امال ايه اللي مضايقك دلوقتي؟ كلامكم لي على الارض اللي ضاعت والفلوس اللي كانت معاي، كل ما انساها تفكروني بيها. يعني هتفكروني بالهم والغلب اللي شفته؟ ما كانش مطاوع اول ولا اخر واحد ضاعت منه تركته؟ ما قلنا خلاص اللي فات مات واحنا ولاد الوكيت. انا مقصودش مضايقتك بكلامي يا مطاوع، انا بفكرك باللي ضاع علشان تعمل حسابك في الايام الجايه. ما هو كل ما تفتكر اللي جرالك حتخاف على القرش وتعرف ان قيمته كبيره زي ما قلت لك. والله قولك مليح مليح قوي، ومعليش غبار يا ابوي. طاوع اخوك بيعمل لمصلحتك يا مطاوع. على كل حال الفلوس عندي، اللي تطلبه من عيني دي ومن عيني دي. فكر مليح يا مطاوع، شوف الطريق السليم ومشي فيه. اختار لك خيره من الاثنين، يا تشتغل معاي ويدي في يدك، يا تاخد الخمسمية جنيه اللي انت عاوزهم. بس قدام شندي عشرت عليك شرط، لو فشلت وضيعت الفلوس يا مطاوع تبقى انت في طريق وانا في طريق، تبقى انت في حالك وانا في حالي، واظن ما حدش يعايبني بعد كده. والله عندك العيب يا سعد يا اخوي. يا قلت ايه يا مطاوع؟ انا اشتغل معاك ويد على يدك. تبقى ولد جناوي صح يا مطاوع، وان حبيت يا شندي تشتغل معاه ما عنديش مانع. ما انت عارف يا ابوي ان مطاوع ما يستغناش عن شندي. على خيرة الله، واجعد عني كده يا مطاوع عشان اشوف لك بنت الحلال كمان. ابا وعروسة كمان، يه يه يه، ده قصد قوي يا ابوي. مسبش اخوك يا مطاوع، مسبش اخوك، ما هم عايقولوا في لمسال اعمل الطيب وارميه البحر. لكن انت طيبك ما عيترميش في البحر واصل، طيبك عيبقى لك يا سعد يا ابن الجناوي. لو ما عملش الطيب اخوي هعمله في مين يا مليحة؟ طيبك وخيرك على البلد كلاتها وكل الناس عايقولوا كده. ايه بس لو كان ربنا يرزقني بولدي مليحة يملى علي الدار كده ومتع بها عيني. ربك كريم وحليم، مين عارف يمكن يعوض صبرنا خير. اللي عيجيبه ربنا خير يا مليحة، احنا ما نقدرش نقول غير كده. يا اهل الدار. مين اللي عم بينادي؟ الشيخ مبروك يا ولدي. الشيخ مبروك، ادخل يا شيخ مبروك. يا رب استر. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا سيدنا الشيخ، تعالى جنبي هنا. ازيك يا ست مليحة؟ نحمده بخير الحمد لله. هاتي قهوة الشيخ يا مليحة. لا والله ما أقدر، أنا مستعجل عشان ألحق الصلاة. أنا قلت أفوت عليك وأنا رايح الجامع عشان أقول لك كلمتين في نفسي. خير إن شاء الله. أنا شفت أخوك مطاوع واقف في الغيط ومعاه شندي عيربطه في القصب. انت رضيت عليه ولا ايه؟ مطاوع يبقى أخوه يا شيخ مبروك، والضوفر ما يطلعش من لحظة. ما حدش يقول غير كده، ولا قصدش اني أفرق ما بينك وبين أخوك، لكن برضك ما تسيبش مطاوع لوحديه في الغيط ومعاه شندي. هيعمل ايه يا شيخ مبروك؟ الشيطان أقوى من الاتنين يا ولدي. آه. خليك بصير على مالك وأرضك، راعيها بنفسك ولا تأمنش المخلوق. انت يا سعد يا ابني طيب طيب زيادة على اللزوم، لكن ده ما يمنعش انك تحتاط لروحك وتراقب مطاوع من بعيد لبعيد، ومدام معاه التعبان اللي اسمه شندي يبقى لازم تخلي بالك. كتر خيرك يا شيخ مبروك، ما انت طول عمرك حبيب لينا. أنا قلبي عليك وعلى مالك، وعيقولوا في الأمثال يا ولدي النار ما تحرقش إلا اللي كبشه. عن إذنك بقى لما الحق الصلاة. حصلت ألف بركة يا شيخ. الله يبارك فيك يا ولدي. سلام عليكم. عليكم السلام. الراجل ده راجل طيب يا مليحة. أبوي الله يرحمه ويحسن إليه كان موصيه علي أنا ومطاوع. الكلام اللي عايقوله زين، ما انت كمان عتسيب الغيط باليومين لمطاوع وشندي، حد عارف ايه اللي عيعملوه؟ الواحد برضك ما يظنش الا خير يا مليحة. بقى بعد ده كلاته مطاوع حيخني؟ ما يعلم الغيب الا الله، وايه اللي يمنع انك تشق عليهم من وقت للتاني؟ عايقولوا العمل عبادة وقعدتك هني ملهاش لزوم. وانا بقطع رجلي من الغيط يا مليحة، هما اليومين دول بس اللي انشغلت فيهم شويتين. ويعمل مطاوع اللي يعملوا يا مليحة، اهو ربنا بيجازي كل واحد على قد عمله. اخوك ولا تعبان زي الشيخ ما قالك، اصحى يا غفلان وفكر بعقلك. اخوك ولا تعبان زي الشيخ ما قالك، اصحى يا غفلان وفكر بعقلك. ده انت ما صمتش مالك وتراعي يا ولدي، هتشوف يجرى لك من زمان يا ولدي. الكلام اللي عاقول لك عليه يا مطاوع يا اخويا، شفت محفظتك بقت كديه. ولسه يا ما عتملى جيبك فلوس وترجع الميه المجاريه. انا شايف ان دي خساره كبيره على سعد اخويا شندي. هو دريان بروحه يا ابوي، يا جدعان انت فوق لروحك، فوق لروحك بقى، وكفايه اللي جرى. هو يومين تنين بعنا فيهم قراطين قصب، شوف الفلوس بقت كديه معاك. سعد اخوي عيحس بالخسارة بعدين يا شندي. صحيح القصب اللي عم بيعه ده ما هوش باين دلوقتيت، لكن مسيره يبان يا شندي. دع تسمع الكلام واللي واه، ما كنتش هتعمل كده، هتفضل طول عمرك محتاج لسعد اخوك ولغيره. ده لو كان قلبه عليك صحة زي ما يقول كان يدك فدانين ولا تلاتة من العشرين اللي عنده، ولا شوف القصب عجب له كديه كل سنة. والله انا محتار يا شندي في اللي عتقوله ده. يابا تحتار من ايه يا ابوي؟ دماغي عتودي وتجيب زي ما تكون فيها دوامة. الزمن ده مطاوع كل واحد عيقول يلا نفسي. ما تشغلش بالك ولا تفكر الا في روحك وبس، وانت لسه شباب يا اخوي وزين، وخسارة شبابك لما يدبل ولا تتمتعش بالدنيا. يعني فكرك اللي هنعمله ده مش عيبان لسعد اخوي اللي احنا هناخده من القصب ونبيعه مش هيجي قد اللي بينباع لاخوه يعني كل يوم نبيع لنا قراط ولا اتنين القصب صح السنه دي زي ما انت شايف خلاص خلاص يا شندي يا فكت روحك ايوه ولو اني مش شايف من سعد اخوي غير محبته ليا وعطفه عليا لكن برضه انا مش مرتاح قلبي مش مطوعني وعلى رايك ما هو قاعد مرتاح في البيت وانا اللي شقيان في ارضه اشمعنى بعد ما ضاعت ارضك كلها تبقى حبيب ليك قوي يا راجل يا راجل ده شمتان فيك وفرحان بس مدريف في قلبه ايوه ما هو كل يوم والتاني عيفكرك بالأرض والمال اللي ضاع منك انت كنت عطخ نفسك يا ابوي علشان الديه انت ناسي ولا ايه انا عارف انه شمتان فيا ومبسوط عاوز نفضل امد له يدي على طول كده ديك رجعت للي قلت لك عليه طب ايه رأيك يا مطاوع لو نمت وصحيت ولقيت العشرين فدان بتوع اخوك دول ملكك انت لوحديك يا انت هتخرف ولا ايه يا شندي هيبقوا ملك كيف يعني تكون مبسوط ولا زعلان يا ابوي ياه انت هتهزر معاي انا مش فايق ورايق زيك انا بقول لك صح ما هوش هزار يا مطاوع ما انا عارف انك شطان وتعبان هيبقوا ملك كيف يا شندي انت مش هتقول ان اخوك سعد شمتن فيك وفرحان للخيبه اللي انت فيها دي ايوه عنقولك ده يبقى الحل اللي ما فيش بعديه حل انك ترتاح منه وتخلص عليه يا مالك سرحت فيه اخلص عليه كيف يا شندي ولا حيمسك شيء يا ابوي ولا مخلوق حيعرف ان لك يد في موته كيف شندي اللي حيقوم بالمهمه دي ولا من شاف ولا من دري وعتويلك رمته ولا الطير الازرق هيعرف له طريق جره يا ابوي شندي دماغي اللي عطق مني يا شندي العشرين فدان عتورثهم انت لوحديك اخوك ملوش ولاد وانت عارف ومليحه مرته مليحه أخليها هي اللي توزع على سعد الجناوي وتخلص منه هي كمان ايه هتعمل ايه قل لي هتشوف كل شيء في وقته يا ابوي المهم تكون انت موافق قل لي هتدفع لي كام بعد كل شيء ما يتم اللي تطلبه من عين دي وعين دي لا يا ابوي شرط نور يا مطاوع توافق انك تكتب لي فدان باسمي موافق يا شندي وفوق الفدان 50 جنيه كمان سيب شندي بقى يعمل اللازم وانا رقبت عشانك اتعمل يا شندي ونسوي ايه يا شندي اتعمل يا شندي ونسوي ايه يا شندي يلي امشي في طريق الخير وخاف من ربك ياللي بيزور الغدر نبته قلبك امشي في طريق الخير وخاف من ربك عايزينك ايه الغدر يا شندي فدان وخمسين جنيه حاجة مليحة قوي وهي جد دخلتي ستوتة ايه تعالي يا ستوتة جيت في وقتك يا لسان العقرب مساء الخير يا شندي يا سعد مساكي تعال خير يا ولدي عايز حازم وفي وراكي غير الخير عاوز حاجات كتير يا ستوتة وكل شيء بتمنه. خدانتك يا شندي خدانتك، بس قول لي طلباتك. الجنيه ده عربون الشغلانة اللي عتقومي بيها، وبعد ما تكمل يبقى لك عندي جنيه كمان. من يد ما عدمهاش، خيرك علينا من زمان يا شندي. وطلباتك ايه بقى؟ مليحة مرت سعد الجناوي. مالها؟ عاوزك تقلب دماغها عليه وتكرهه. فهمت مقصودك. ما انت دهيت الدواهي، هتعمل ايه؟ فهميني. انت مش عاوزها تنقلب عليه وخلاص؟ عرتب لك انا اللي عتقوليه بالمظبوط، والباقي عليك انت. قول يا شندي قول. اسمعي، مليحة محرومة من الخلفة زي ما انت عارفة، ولا انا عاوزه انها تفهم وتتأكد ان السبب هو سعد الجناوي. انا على خبط لك كيانها واجلب لك حالها مرة واحدة. دني ستوتة ورداية غجر والعب بالبيضة والحجر. يا بص الشغل يا بطارة يا مودة فكرش يا شيخ مبروك ان مطاوع يعمل جديه زي ما يقولوا الناس. يا ابني انا قلت لك مرة واتنين راقب اخوك في الغيط، وانت سادد ودانك بطين ولا عتسمعش الكلام. يعني اجا غفير على القصب وليه يا شيخ مبروك؟ الساعة اللي بقضيها معاه في الغيط بلقاه بيشتغل بيد ويشيل مع شندي، وان كان مطاوع بيبيع القصب من وراي زي ما يقولوا الناس يبقى منه لله وخلاص. ايه اللي حنعمله يعني؟ يبقى لازم الناس اللي عيقولوا لك كده غيرانين من مطاوع، كمنك سلمت كل شيء وعيتصرف بدالك في القصب. ما فيش غير كده يا شيخ مبروك. لو كان طمعان فيا صح كان خد الخمسمائة جنيه وصرفهم، لكن اللي ظاهر يا شيخ مبروك مطاوع اتعدل واستقام خلاص. ايه ربنا يصلح له الاحوال، احنا عايزين ايه غير كده؟ عن اذنك اكمل حق الصلاه. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مبروك، مع السلامه. قولي لي يا مليحه. نعم. عاوزك تشوفي له كده بنت حلال كده تكون بنت ناس طيبين. انا وعدت مطاوع ولازم اوفي بوعدي. العرايس كتار بس اللي يشيل. يعني خليها في فكرتك، واللي تقع عليها عنيكي تقولي لي عليه. ربنا يسعده هو كمان، كفايه اللي شافه بقى. ولد حلال بيجي على السيره. يا جماعه اللي هنا، تعال يا مطاوع تعال. مساء الخير عليكم. يسعد مساك. عوقت الليلة يعني في الغيط؟ والله كنا عنحمل القصب لابو رواش. اي والله ده انا كنت ناسي. وانت متفق على 250 جنيه. اتفضل يا سيدي، ادي 250 جنيه. ها عدهم. باه اعد وراك كيف يا مطاوع يا اخوي. مليحة. نعمي. شيل ال 250 جنيه دول عشان نبقى ندفعهم مهر المطاوع. مهر ايه؟ ده كلام بيني وبين مليحة مالكش دعوة بيه، خلينا احنا في القصب. امال فين شندي؟ والله قلت له يبات الليلة في الغيط يخلي باله من القصب، اهو عيسلي نفسه هناك مع الغفر. والله شندي اللي كنا عنقول عليه الشقي بقى زين الزين. قال خايف على القصب، تقولش انه هو صاحبه. ما هو البركة فيك انت اللي خليته قديه. اسمع يا مطاوع. ايوه. انت اخوي وما احبش اداري عنك شي ابدا، لازم احنا الاتنين نبقى واحد ولا يخشش بيننا شيطان يعكر قلوبنا ويزعلنا من بعضينا. ايه اللي حصل؟ سمعت من كم واحد كلام لكن مش مصدق اللي انقال لي. كلام ايه اللي انقال ده؟ انا ما كنتش عاوز اقول لك علشان ما تزعلش وتغضب، لكن انا قلت لك انت اخوي ولازم كل شيء بيننا يبقى على نور. ايه الزوم والكلام ده دلوقيت؟ ما دمت مش مصدقه تبقى ليه حتعيد وتزيد؟ ايه اللي حصل فهموني؟ هيقولوا انك عتبيع انت وشندي قصب من وراي. ياه، مين اللي قالك ده؟ انا عبيع القصب من وراك؟ انا اخونك بعد ده كلاته؟ ليه انا محتاج ايه علشان اعملك ده؟ ليه الناس مش سايباني في حالي؟ ليه انا عملت ايه يا رب في دنياتي؟ ما كانش لك حق تقول له يا سعد على حاجه زي كده. انا قلت لك الناس غيرانين منه وعايزين يفرقوكوا عن بعض. ابيع ليه القصب من وراك؟ ما هو كل حاجه في يدي، فلوسك معاي في جيبي. كان لازم اقول لك كده عشان تعرف ان الناس ما وراهمش غير تفريق القلوب عن بعضيها وبيخلقوا الكلام اللي يزعل الاخ من اخوه. على العموم يا مطاوع، انت دلوقتي بقيت في نظري كبير وما انتش مطاوع بتاع زمان. خلي اللي يقول ما لناش دعوه بغيرنا. الارض ارضنا واحنا احرار فيها، وان كنت حتسرق ولا عتبيع من وراي اهو برضو مال اخوك مش مال غريب، وكل واحد ربنا يديه على قد ضميره. يا اهل الله يا اللي في الدار. يا ست مليحه دخل ستوت، اقعدي معاها جوا وسيبينا احنا هنا. تعالي يا خلاستوت. اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا ست الستات. خطوه عزيز، بقالك زمان ما حدش شافك. ما تشوفيش الا الخير والهنا. اصلك هفيتي عليا يا بنتي، قلت اما اشوفك ما حدش ضامن امره. كتر خيرك، اجيب لك لقمه يا خلاستوت. لا والنبي، ما اقدر دلوقتي، لو كان ضروري يعني صريه لي في منديل. حاضر، وبختك حلو، عندنا عشا مليح قوي. ربنا يجعله عامر يا بنتي. واخبارك ايه كده يا مليح؟ ايه لسه برضو ما انش الاوان؟ المساله طولت قوي يا بنتي. كله بامر الله يا خلاستوت، ما عادش حاجه في نفسي من الدنيا غير الخلفه. ماني جيالك عشان كده، ولقيت لك الحل يا ست الستات. ربنا يبشرك بالخير والحل ده يجي. اللي عقولك عليه تعمليه كده في السر، ما حدش يعلم بيه. حاضر قولي والنبي يا خالة ستوتة. ولا جوزك كمان يعرف انت بتعملي ايه، فهماني؟ ولا شيء لصالحك. مدام نفسك تخلص ما حقولش لحد ابدا. فيه شيخ سره باتعب قوي يا مليحة، اسمه الشيخ سويلم، عيضرب لك الرمل ويقرأ لك الضمير وعيقول لك على طول السبب اللي منعك عن الخير. صح اللي عتقوليه ده والنبي. انت عارفة خالتك ستوتة من زمان، وانا ما مشيش خطوة واحدة الا بالفايدة يا بنت. ربنا يخليكي. طب والشيخ ده فين؟ قاعد في خلوة هناك في الجبل، ونسوان كتير من كل بلد عيروحوا للشيخ سويلم، وربنا بياخد بيدهم لما يدلهم على الطريق اللي يمشوا فيه. وعنوصل له كيف؟ عروح معاك لحديه، بس يكون معاك جنيه ولا اتنين تديهم للشيخ عشان يتوفى بيكي ويقول لك على الحقيقه. وانت عيبقى لك حلاوه كبيره وحياة النبي. حلاوتي انك تفرحي بمولود وتطمني خاطرك يا بنتي. ده انت صعبانه عليا قوي. اللي عيجيبه ربنا مليح. معلوم يا بنتي، لكن برضيك لازم تدوري على مصلحتك انت كمان. قدريك دي بعد عمر طويل، يعني جوزك جراله حاجه، يبقى تطلعي من المولد بلا حمص ومطاوع اللي يورث ارض اخوه، لكن لما يكون لك ولد يبقى الورث مضمون يا مليحي. اعمل ايه يا خلاستوته؟ ربنا بيدي الحلق للي بالاودان. إن شاء الله بعد ما تروح للشيخ سويلم عيطمن قلبك وعيقول لك على الفايدة. وأنا عقول لسعد إني رايحة أزور أمي، وإنت تقابليني هناك بعد صلاة الظهر بشوي. مليح كده؟ مليح قوي يا بنتي. أفوتك بخير بقى. طب خدي دول دلوقتيات لحتى ما نتقابل في داروني. ربنا يخليكي ويطول عمرك. استني استني، أما جيب لك كمان منديل العشاء. على إيه؟ ما كفاية كده. والله وقعت في الخية يا مليح. يا مليحة ما وقعت خلاص في الخي، لما اتسممت من سموم الحي. يا مليحة ما وقعت خلاص في الخي، لما اتسممت من سموم الحي. دول كذابين والله ودجالين والله، دول كذابين والله ودجالين والله، للشر سبتوتة دي رايحة وجاية. جاية ومعايا خير كتير عيدخل لك يا شيخ سويلا. ما انت جلبت الخير يا ستوتي. هي جايبه لي ايه النوبه؟ اللي عجيلك معاي اسمها مليحي بنت جليلي، وجوزها اسمه سعد الجناوي. وطلبتها ايه؟ عاوزه تخلف وعتدفع لك اللي تقول لها عليه، ودول ناس مبسوطين قوي. اتكلي على الله عليك بالزباين اللي زي دول. بس انت كمان خلي في عينك نظر. ياه ماليش بركة اللي انتي. المهم في المسألة دي انك تكرهها في جوزها. طب مش تقول كده؟ تفهمها ان هو السبب في عدم خلفته. انا على قبطلك دماغها لخبيط. عتيجي ميته النهارده بعد صلاة الظهر. خليتك بعافي. مع السلامة يا جلبت الخير. وانت مش عاوز تقول لي ليه يا شندي على اللي هتعمله؟ قلت لك كل شيء عيتم بعيد عني وعنك، وعيكون خلاص اخوك بيد مرته مليحة. يا عاوز تعرف فيه غير كده؟ عارف خط سيرك ايه عشان ابقى على علم بيه؟ انت عارف ستوتة العجوزة دي؟ لسان العقرب مالها؟ جبتها عندي ورسمت لها الطريق اللي عتمشي فيه علشان تلخبط دماغ مليحة لخبيط وتكره سعد اخوك فيها عشان الخلفة. يا بوي ده انت رحت البعيد قوي يا شندي. يا ما هو لازم ندق على المسألة دي قوي. دي نقطة حساسة يا بوي. طب وبعدين؟ يا يعدلها ربنا، عتروق وتحلى وعتكتب لي الفدان باسمي وتديني ال50 جنيه. وعملت ايه في بيعة القصب؟ خلاص اتباعت بالليل، ولا من شاف ولا من دري. وادي الفلوس ها. هات 150 جنيه. انت 100 وأنا 50 زي ما اتفقنا. هات يا شندي هات. هو يعني تعبان فيهم؟ لحسن كنت عتقول لي بلاش نخون سعد ونبيع القصب. كل يوم عايجي الغيط ويبقى مبسوط وعياخد فلوس ويحط في جيبه. عايز ايه غير كده؟ عايقوله في المثل طبخ السم عيدوكه. ايوه لكن انا مش عارف مين اللي قال لسعد ان مطاوع وشندي عيبيعوا القصب من وراه. بابا وقال لك كده؟ ايوه لكن ما هوش مصدق. ما حدش يعرف غيراني وانت والرجال اللي عتحمل. يبقى لازم واحد منهم اللي قال لسعد. يبقى من هنا وهو رايح محدش عيحمل القصب غيري. يا اخي يقول اللي يقولوه بقى، ما عادش يهمني. خلاص قلبي بقى صخر يا شندي. اسمع انا عنفذ اللي اتفقنا عليه، واللي يكون يكون. اللي يكون غير نهاية راضي، يلي ناويت للشر يا تحت النكرة لاخو بوصية اللي حردو في النكرة عدغر أندم ليه يا أبوي؟ إيه اللي أنا عملته عشان أندم عليه؟ خليك يا مطاوع، خليك في اللي أنت نويت عليه. أنت هتكلم روحك وليه يا مطاوع؟ مين مين؟ أخوي سعد. أنا جيت ما لقيتش حد، قلت أقعد شويتين. أمال فين مليحة؟ راحت تشوف أمها تطل عليها وترجع. ترجع بالسلامة. كيف حالك وأحوالك؟ الحمد لله بخير. والله أنا كنت جايب لك تمن القصب اللي انباع. هذا 70 جنيه اللي دفعهم أبو شادي. كنت سامعك عتقول كلام كديه وعتكلم روحك. كنت عتقول ايه؟ كنت عقول ما فيش فايدة من ندم اللي انتهى خلاص، ما عادش يجي منه. ما فهمش واصل ايه ده اللي عتقوله. انت عتتكلم على المغطي ليه؟ فيه ناس يا سعد يا اخوي تحب تصطاد في المية العكرة، يقولوا لك انت كلام ويقولوا لي انا كلام تاني. مين دول؟ اللي بلغوك اني عبيع القصب من وراك. قالوا لك ايه؟ اللي قالوه يا سعد يا اخوي، واللي عسمع بودن دي عيطلع من ودن التانية، واللي عيستمع لكلام الناس ما هواش خلصان. انا عمري ما قلت عليك الا الطيب وانت عارف كده. ما هو ده اللي مخليني شايلك في عيني وبايع روحي عشانك. انا قلت لك الف نوبة يا مطاوع، اخوك سعد طيبته زيادة على اللزوم، ويمكن ده العيب اللي مسكينه علي الناس وعيقولوا علي عبيط، لكن مانيش عبيط ولا حاجة. أنا فاهم مليح إيه اللي بعمله. عيقولوا علي وسمعتها بودني محدش عيجيب سعد الجناوي ورا إلا أخوه مطاوع. ومين اللي عيقولك ده؟ ما احنا اتفقنا ما نصدقش اللي عيقولوه الناس، أهو زي ما عيقولولي عيقولوا لك. احلف لك برحمة ابوك وغلاوته عيكون مطاوع من يدك دي ليدك دي. وجميلك يا سعد يا اخوي مش حنساه لك واصل. كذاب كذاب كذاب ولا تنسي في طريق شوقي وعسير، في طريق شوقي وعسير. حي حي حي حي حي، تعال يا مليحة يا بنت جليلة. يا صلاة النبي، ده قال على اسمي واسم امي. انت لسه شفتي حاجة؟ انا عارف اللي انت جاي عشان. اجلس يا مليحة، حجر الرمل وادلك على اللي في ايدك. الرمل صادق وعمره ما يكذب، ارمي بياضك في الرمل يا مليحة. اديني سجلي، كل شيء بثمنه. 2 جنيه هم يا سيدنا الشيخ. حي حي حي حي، طيش انطاش انطيش انطاش. جوزك اسمه سعد ولد الجناوي. صح يا سيدنا الشيخ. انخلف انخلف انخلف، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا خسارة يا ولد يا خسارة. رجعت مليحة من حجاك يا رجعت وحالها كان في أسوأ حال. رجعت مليحة من حجاك يا رجعت وحالها كان في أسوأ حال. ده قال لها جوزك مريض موجوع، وين الخلف ده من زمان ممنوع. ده قال لها جوزك مريض موجوع، لقمتك ده ملياش نصيب معاه في دنيتي. كفاية يا بقى يا مليح، كفاية بده، ملوش لزوم العيار. الشيخ قال لك مفيش فايدة وخلاص، وديكي وعرفت اللي فيه. يعني ما حخلفش أبدا، أفضل طول عمرك ده من غير ول. لا حول الله، ده انت لسه صغيرة يا بنتي. ده ايه الهم ده يا اخواتي؟ اسمع يا بنتي، انا اعرف واحدة زيك كده، جوزها كان عنده المال ما بتعدش، وعنده ارض يرمح فيها الفرس. عرفت ان جوزها زي جوزك كده، وحياتك داست على المال والارض، وعملت بكل حيلة لما خلصت منه وتجوزت غيره ولو انه كان فقير. واسم الله دلوقيت عندها عيال زي المماليك. اه يا بوي مالي، قلبي حيطق ودماغي حيطق. اللي جرى لك يا مليح؟ ما تزعليش روحك يا بنتي، وفكري مليح في شبابك وصحتك. وفي الحقيقه لو سمعتي نصيحتي اعملي اللي تقدري تعمليه واخلصي من سعد القناة. مالك يا مليحة؟ أمك بيها حاجة؟ لا مفيش حاجة. ولما مفيش حاجة شايلة الدنيا على دماغك كده ليه؟ نصيبك ده عتشاركني ولا إيه؟ باه، ده كلام جديد حزمعه منك دلوقتي يا مليحة، وعتسمع كل وقت لو كان عجبك كمان. مليحة إيه اللي جرالك؟ قلت لك مفيش وخلاص، تعبانة شويتين، عتزيد وتعيد ليه؟ عمرك عجيب، مش قادر أفهم أبدا. في حد مكلمك؟ انطقي قولي، ما تشغلش فكري. تبقى انت اللي عايز تجيب النكد، قلت لك ما فيش حاجة وخلاص. اللهم طولك يا روح، اللهم اخزيك يا شطان. طيب انا عسيبك شويتين ترتاحي، عوصل للشيخ مبروك اقعد معاه لحد ما تروقي. تعال يا شندي. ايه سعد ما جاش ولا ايه؟ كان هنا وراح يسهر عند الشيخ مبروك. ولسه برضو زعلانه ولا ايه؟ والزعل عيجيب ايه؟ والله الواحد اتغم يا شيخه، انت ما كانش ليك الغلب ده كلاته، وعتحزني ليه وتعكر دمك؟ ولو انك تزعل يعني، لكن انا ما اقولش غير الحق ورزق على الله. عاوز تقول ايه يا شندي؟ عايقوله في الامثال، الباب اللي عايجيلك منه الريح سد واستريح. وانت عتدوش دماغك ليه؟ يعني ايه؟ مش فاهمة قصدك. قصد تشوفي مصلحتك، مدام نفسك تخلفي، احنا زعلانين علشانك انت وبس. يا ريتك اتجوزت مطاوع ولا كانش جرى اللي جرى. كل شيء نصيب يا شندي. ايوه، لكن انت لسه شباب، وخساره يضيع شبابك هدر. وديك عرفت اللي فيها خلاص، يعني مش هتخلف طول ما انت مع سعد القناوي. اسيبه يعني؟ الغاوي نقط بطاقيته يا ست مليحه. ومطاوع واد زين ومليح وكل بنات البلد كانوا يتمنوا تراب رجليه، وانت عارفه كل شيء. لكن الزمن غدر بيه وضيع اللي وراه واللي قدامه. انت نفسك تقول حاجة يا شندي؟ انت بتتمني ولدي يملى عليك البيت يا مليحة، وما فيش فايدة في سعد القناوي خلاص، يبقى لازم تشوفي لك حل وتتصرفي. والحل هيكون ايه يا شندي؟ ما هو لو اتطلقتي من سعد برغبتك مش حينوبك شيء من ماله ولا من أرضه، وكمان عايقولوا هي اللي طلبت الطلاق علشان الخلفة والناس ياكلوا وشك. يبقى ما فيش حل غير اننا نخلص منه وننتهي. يموت يعني؟ ما هو اللي عيموته كتير يا مليحة، ومدام وجوده عيضيقك ويكدر عليك حياتك اني رأيك ده، وانت حرة يا مليحة. ومين اللي عيخلصني من سعد؟ يا بسيطة قوي، يبقى المهمة دي علياني، بس انتي توافقي وخلاص. ايه ورايح على فينك ده؟ بعد شويتين عنجيب لك البشارة. وانا عستنى البشارة. يا خسارة يا خسارة يا خسارة يا خسارة يا خسارة يا خسارة يا خسارة وميت خسارة، قال ايه عايزة البشارة. يا خسارة وميت خسارة، قال ايه عايزة البشارة. يا خسارة العشرة الطويلة، عشرة حرام علي يخونها. يا خسارة العشرة الطويلة، عشرة حرام علي يخونها. يا مليحة ده انت مش حصيلة، دواكي اللقبة يصونها. يا مليحة ده انت مش حصيلة، دواكي اللقبة يصونها. يا خسارة يا خسارة يا خسارة. أنا ما خونش العشرة ولا خون العيش والملح أبدا، ده أنا مليحة وطول عمري مليحة وأصيلة. أنا بحتالك دلوقتي أنت والشيخ مبروك عشان تشوفوا بعينيكوا مليحة وهي بتلحق الخطر قبل ما يقع. خطر؟ خطر إيه لعت الحقيدة؟ أعوذ بالله، خطر إيه يا مليحة؟ أنت يا شيخ مبروك كنت عتقول إيه زمان لسعد بخصوص مطاوع وشندي؟ كنت عقول له يخلي باله ورجبهم بنفسه ولا يسلمش دجنه ليهم على طول؟ لكن ليه السؤال ده مليحة؟ بفكرك باللي كان الشيخ بينصحك بيه واللي كانوا الناس عايقولوه، وانت تقول ما استغناش عنه وفضلت مآمن له، لكن هو اللي كان عايز يستغنى عنك. ايه اللي عتقوليه ده؟ شندي جاني دلوقيت وقعد يقول ويعيد عشان يكرهني فيك، وانا مشيت معاه في الكلام لحد الاخر عشان اعرف نفسه وقصده ايه. لقيتهم عايزين يخلصوا عليك واللي عايقتلك شندي لحد ما يورث مطاوع مالك وارضك ويتجوز مليحة. اعوذ بالله. يا بوي، ايه اللي عتقوليه ده؟ صح يا مليحة؟ صح يا سعد، صح اللي عقوله. الخاين المجرم، بعد ده كلاته عايز يقتلني. هات القلوب يا مليحة. مين ده؟ انا مطاوع. مطاوع يا اخوي. مطاوع؟ مين اللي عمل فيك كده؟ سامحني سامحني يا سعد يا اخوي، انا غلطان في حقك. مسك القاضي يا رجال، مسك القاضي. مين؟ شندي. مين؟ سعد القناوي. امال مين اللي انضرب؟ اخوي. مين؟ طوع. واه يا ابوي، امال كنت فاكره مين يا شندي؟ انت اللي كان عليك العين يا ابوي، لكن لسه ما انش الاوان. وكنت هتقتلني ليه؟ انا ما عملتش فيك حاجه تخليك تقتلني. شغلتك عندي في الغيط وكلت عيشي وملحي، والاخر تخني يا شندي. اخوك مطاوع هو اللي وزني على قتلك، ومرتك مليحه تعرف كل شيء. ما هو لولا مرت الطاهره الشريفه اللي باقي على عشرتي، كنت انا اللي رحت ضحيه سلاحك الغادر يا خاين العيش والملح. يا ابوي الله يسامحك يا مطاوع يا اخوي، انا ما عملتش فيك ذنب يخليك تغدر باخوك، كان لازم نهايتك تكون كده، نهايه الانسان اللي يطاوع الشيطان ويمشي وراه وهو في الاخر غدر بيه ورماه. يا مليحة وهكذا تنتهي ملحمة سعد الجناوي، تأليف وألحان محمود إسماعيل جاد، وقام بالغناء خضر بخاتي والمجموعة. صور الشخصيات محمد السبع في دور سعد القناوي، محسنة توفيق في دور مليحة، عبد العليم خطاب مطاوع، مرسل حطاب مبروك، سهير رضا ستوتة، محمد بهجت سويلم، وقام بدور شندي عبد الله غيث. تسجيل الأغاني مصطفى عبد المنعم وسعد الخادم، التسجيل الصوتي والمونتاج عبد العال هلال وطلعت وهب، وساعد في الإخراج إبراهيم الكردي. سعد الجناوي ملحمة من إخراج يوسف حجازي. مستمعينا الأعزاء، والآن نروح عنكم بهذه الابتسامات من البرامج الفكاهية الشهيرة للإذاعة المصرية، وموعدنا الليلة مع ساعة لقلبك. بقى سيادتك شايف إن الضحك ده عيب؟ إذا كان الضحك يا ابني مجرد ابتسامة بس، وبحيث لا تظهر النواجذ فلا تراب عليه وأنعم بها وأكرم. أما إذا وصل الضحك إلى درجة القهقهة فقل على الشباب الرحمة وقل على الأمة السلام. وإيه عيب الضحك بقى؟ إيه عيب الضحك بقى اللي بقهقهة؟ الضحك بالقهقهة زي اللي في ساعة في قلبك ده. أيوة، في عرف الناقد اللازع اللي زيي يعتبر إسفاف. يا فندم كلمة إسفاف دي تتقال على ألفاظ خارجة مثلا، والإذاعة ما تسمحش بألفاظ خارجة في البرنامج. أمال الناس بتضحك ليه؟ يا ناس إذا ضحكت يبقى لازم ضحكت على إسفاف. طبعا، ما دام الضحك زاد عن ابتسامة وبحيث لا تظهر الأسنان مع ضم الشفتين ورفع الحواجب إلى أعلى يبقى إسفاف. طيب ممكن سيادتك تديني أمثلة على الإسفاف؟ أوي، عندك مثلا البرنامج ده اللي اسمه محمود ده برضو مسف جدا وخطر على النشء جدا. تصور يا أستاذ ألاء الولد الصغير اللي لم يبلغ من العمر إلا 9 سنوات بينادي على أخوه يقول له يا محمود. طب وهو أخوه اسمه إيه؟ اسمه محمود. طب ودي فيها قلة أدب لما يقول له يا محمود؟ طبعا، لأنه بيقول هالو بعد ما بيسمع برنامج محمود. غريبة دي. والدليل الأكبر يا أستاذ على خطورته اني انا في مره كنت قاعد انا والست بتاعتي قاعده رومانتيكيه على شط النيل كويس. راحت الست بتاعتي حاطه ايدها على كتفي وقالت لي محمود يا حبيبي. ودي فيها اسفاف اخرى؟ طبعا يا استاذ، لان انا اسمي عبد الصبور. طب دي ما فيهاش حاجه يا فندم، يمكن بتتبسط معاه. لا لا لا لا لا، دي قله ادب، انا ما احبش كده ابدا. تتبسط معايا يعني ايه؟ هو انا وش التبسط؟ لا يا فندم العفو. وايه تاني يا فندم بقى ما بيعجبكش؟ عندك كمان الجدع ده اللي بيمثل في البرنامج ده اللي اسمه اظن عبد العليم مدبولي بتاع مش عارف. تقصد سيادتك عبد المنعم مدبولي؟ معرفش، اهو الجدع اللي اسمه معرفش ايه مدبولي ده. تمثيله فيه اسفاف لانه بيزعق بعليه وحسه في الراديو بيقول هو ايه. طب ودي فيها ايه دي يا فندم؟ فيها اسفاف. هو في حد عاقل في الدنيا يقول هو ما يا فندم المفروض انه بيمثل. بيمثل؟ انا ياما شفت تمثيل كتير، شفت هاملت، شفت اوديب، شفت مجنون ليلى، شفت كوفادس، شفت طرزان يجد ابنا، ما شفتش واحد ابدا فيهم قال هو ايه. طب وايه بس الاسفاف فين يا فندم؟ ليه ما يقولهاش بادب بتربيه بالشكل ده مثلا هو ايه؟ ليه يقولها في منتهى الاتزان تقوم تضحك وفي نفس الوقت يبقى لها هدف ثقافي اجتماعي، مش يقولها بجهل بالشكل ده هو بس بالطريقه اللي بتقول بيها سيادتك دي ما تضحكش. مش ضروري يا اخي تضحك، المهم الهدف. ثم تقدر تقول لي ايه الهدف اللي من ورا هو دي؟ دي فيها ثقافة، فيها معلومات، فيها هدف. امال فيها ايه؟ دي فيها قرف، فيها ازعاج، فيها اسفاف. طيب طيب روق دمك معلش، وفي ايه تاني؟ عندك كمان الجدع ده اللي اسمه فؤاد البنا، فؤاد المقاول، فؤاد مش عارف مين. قصدك فؤاد المهندس؟ ما اعرفش. اه واحد منهم والسلام. ماله الاخر يا فندم؟ اهو عندك ده كمان. ازاي ده تشغلوه في التمثيل وهو مهندس؟ لا يا فندم ده هو اللي اسمه كده. اهو ده غلط، لازم كمان تنقوا الاسم اللي يضحك، مش مدبولي ومهندس وعوف وكلام فارغ زي ده. طيب وفؤاد المهندس ما بيعجبش حضرتك ليه؟ ما بحبش يا اخي اسمع. ليه؟ لانه ما بيختارش الاوقات المناسبه اللي يضحكني فيها. باستمرار ما اسمعوش الا واكون ساعتها متخانق مع الست بتاعتي واكون بالصدفه متعور. يعني سيادتك ما بتحبش تروع عن نفسك ابدا؟ يا ابني الناس النقاد الكبار اللي زينا ما يصحش ابدا انهم يضحكوا. اهم ميزه في نقد البرنامج اللي زي ده انه لازم يكون معقد مبوز. طيب امال ايه اللي يضحك الناس اللي زي حضرتك كده؟ الفكاهه اللي تهدف. زي ايه كده؟ اه انا اقول لك نكته مثلا من هذا الصنف. اتفضل. كان مره ليا واحد صاحبي خاف لا يجيله مرض الكوليرا، فمن خوفه راح مكتب الصحه التابع للاسم بتاعه وخد حقنه مجانا من غير ما يدفع ولا مليم. شفت الفكاهه ازاي تكون؟ اهي الناس ضحكت. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدراميه اليوم. الى اللقاء مع الحلقه القادمه في الاسبوع القادم على خير باذن الله. منوعات دراميه، سهره من اعداد وتقديم عمر بطيشه، اخراج دكتور محمد لطفي.